أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس من شرح كتاب الصلاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن أركان الصلاة وسننها، عرفنا أن أركان الصلاة 13، منها أقوال ومنها أفعال ومنها أمور تتعلق بالقلب، وعرفنا أن السنن منها ما هو يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون في أثناء الصلاة، ومنها ما يكون بعد الصلاة. السنن التي تكون في أثناء الصلاة عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول سنن أبعاد، القسم الثاني سنن الهيئات. الفرق بين سنن الهيئات وسنن الأبعاد أن سنن الأبعاد لو تركت يسن أن يسجد للسهو قبل السلام، سنن الهيئات لو تركت لا يسن أن يسجد للسهو قبل السلام. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الكلام عن أركان الصلاة وسننها شرع في فصل جديد، وهذا الفصل في أمور تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، وعورته ما بين سرته وركبتيه أو ركبته. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة. الأمور التي تخالف فيه المرأة الرجل خمسة أشياء، كما هو واضح الكلام الآن في الأمور التي تخالف فيه المرأة الرجل في خصوص الصلاة. فأول هذه الأشياء التي تخالف فيه المرأة الرجل، أولا ما يتعلق بأمر العورة. وبرضو هنا ننبه على مسألة مهمة قبل ما نتكلم عن مسألة العورة في الصلاة. لما نقول إن المرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، معنى كده غالب أفعال الصلاة وغالب أحكام الصلاة تشترك فيه المرأة مع الرجل. فإذا قلنا أن هذا الفعل واجب فهذا يشمل الرجل والمرأة، إذا قلنا أن هذا الفعل محرم فهذا يشمل الرجل والمرأة، إذا قلنا أن هذا الفعل مستحب فهذا يشمل الرجل والمرأة. لكن يستثنى من ذلك أمور خمسة أفرد لها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الفصل. أول ما يتعلق بهذه الأمور عورة الرجل وعورة المرأة. فعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة. عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فلو صلى شخص وهو يستر ما بين سرته وركبتيه مع انكشاف باقي جسمه فصلاته صحيحة، لا فرق بين الحر والعبد. أما بالنسبة للمرأة فالأمر في حقها مختلف، فهناك فرق بين الحرة والأمة. أما المرأة الحرة فعورتها في الصلاة كل الجسم إلا الوجه والكفين. مثال ذلك: صلت امرأة حرة وهي كاشفة لشيء من شعرها، حكم صلاتها أنها باطلة. ليه؟ لعدم ستر عورة الصلاة. طيب ده بالنسبة للمرأة الحرة. طب المرأة الأمة، الأمة عورتها في الصلاة مثل عورة الرجل، فتستر ما بين السرة والركبة، وأما باقي الجسد فلا يجب عليها أن تستره. ده بالنسبة للأمر الأول المتعلق بالعورة. لكن برضو ننبه على مسألة مهمة قبل ما ننتقل للأمر الثاني، وهو إن إحنا بنقول عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لو أنه ستر هذا الجزء وصلى صحت صلاته. لكن ننتبه، هل تدخل السرة وهل تدخل الركبة في حدود العورة ولا لا تدخل؟ الصواب أنها لا تدخل. الواجب هو أن يستر ما بين السرة والركبة، أما السرة نفسها أو الركبة نفسها فلا تدخل في حدود العورة، لكن مع ذلك نقول يجب على المصلي أن يستر جزءا من الركبة، ويجب عليه أن يستر جزءا من السرة، لأنه لا يمكن أن يتحقق من ستر ما بين السرة والركبة إلا بأن يأخذ جزءا من الركبة وجزءا من السرة ويستره. وهنا تأتي قاعدة إن شاء الله هنعرفها بعد ذلك بالتفصيل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إحنا بنقول ستر ما بين السرة والركبة هذا واجب، لا يمكن أن نتحقق من هذا الواجب إلا بأن نستر جزءا من السرة وجزءا آخر من الركبة، وبذلك نكون قد تأكدنا أننا سترنا هذا الجزء. زي كده مثلا لما نتكلم على غسل الوجه في الوضوء، غسل الوجه في الوضوء هذا فرض من الفروض، لا يمكن أن نتحقق من غسل الوجه إلا بأن نأخذ جزءا من الرأس ونغسله مع هذا الوجه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة هو أن الرجل يسن له أن يرفع مرفقيه عن جنبيه في أثناء الركوع والسجود. فلما يأتي الرجل ويسجد يستحب له أن يباعد المرفقين، طبعا عرفنا المرفق لما تكلمنا عن الوضوء، يباعد المرفق عن الجنبين، لا يلصق المرفقين بالجنبين كما يفعله بعض الناس، فالسنة أن يجافي ولا يلصق. طب هذا بالنسبة للرجل. طب المرأة، أما بالنسبة للمرأة فالسنة ألا تباعد بل تلصق المرفقين، تلصق المرفقين وتخالف الرجل في ذلك، لأن هذا أستر للمرأة، لأن هذا أستر للمرأة. الأمر الثالث الذي يخالف فيه الرجل المرأة وهو أن الرجل إذا سجد فيسن أن يرفع بطنه عن فخذيه في السجود، لا يلصق بطنه بفخذيه برضو كما يفعله بعض الناس. أما بالنسبة للمرأة فتلصق بطنها في فخذيها، يعني تضم بعضها إلى بعض أيضا لنفس العلة، وهو أن ذلك أثر للمرأة. فالرجل لما يجي يسجد يمد ظهره قليلا إلى الأمام بحيث لا تلتصق البطن بالفخذين، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض بحيث تلتصق البطن بالفخذين. أيضا من الأمور التي حصل فيها مخالفة بين الرجل والمرأة هو أن الرجل يجهر في مواضع الجهر، وإحنا اتكلمنا عن المسألة هذه في الدرس اللي فات، ويسن له كذلك أن يسر في مواضع الإسرار. أما بالنسبة للمرأة فيسن لها أن تسر في جميع المواضع إذا كانت الصلاة بحضرة رجل أجنبي، لو كانت تصلي في حضرة رجل أجنبي يبقى هنا تسر في جميع المواضع. طيب نفترض أنها صلت في خلوة أو صلت مع النساء أو صلت مع محارمها كأبيها وأخيها وابنها، هنا تكون كالرجل، يسن لها أن تجهر في مواضع الجهر وتسر في مواضع الإسرار. مثال ذلك، صلت امرأة الفجر مع وجود رجل أجنبي في المكان الذي تصلي فيه، وهذا الرجل يسمع صوتها لو هي جهرت بالقراءة، فنقول السنة في حقك أيها المرأة أن تسرين بالقراءة ولا تجهرين، بخلاف الرجل فإنه يستحب له الجهر ولو مع حضور المرأة الأجنبية. مثال آخر، صلت امرأة الفجر بحضرة أبيها، فنقول يسن لهذه المرأة أن تجهر بالقراءة. الأمر الخامس اللي برضو حصل فيه مخالفة بين الرجل والمرأة في أمر الصلاة، وهو أن الرجل إذا أراد التنبيه على أمر في أثناء الصلاة فيسن له أن يسبح، أما المرأة لو أرادت التنبيه على شيء فإنها تصفق بضرب بطن اليد على ظهر اليد الأخرى، ودي صفة مهمة، كتير من النساء أيضا يغفلن عن هذه المسألة. مثال ذلك: صلت امرأة في بيتها فدقت جارتها الباب تستأذن في الدخول، فالمرأة تريد أن تعلم هذه الجارة أنها تصلي، هتعمل إيه؟ تصفق، تضرب بطن اليد اليمنى مثلا على ظهر اليسرى علشان تعرفها أنها تصلي وتأذن لها بالدخول بمثل ذلك. بالنسبة للرجل، لو كان الذي يصلي رجلا، هنا نقول لا يصفق الرجل لكن يقول سبحان الله، فالمرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت، والرجل إذا نابه شيء في الصلاة سبح. مثال ذلك: سهى الإمام في الصلاة وأراد من خلفه من المصلين أن ينبه الإمام على هذا السهو، نقول السنة أن يقول سبحان الله، والمرأة إذا أرادت أن تنبه الإمام سواء كان هذا الإمام رجلا أو كان امرأة فالسنة أن تصفق علشان تنبه الإمام أنه سهى في أمر ما. طيب، واحد يسأل ويقول ماذا لو حصل العكس، صفق الرجل وسبحت المرأة؟ نقول هذا خلاف الأولى، لكن هل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة في شيء مما ذكرنا إلا في مسألة العورة فقط، دي المسألة الوحيدة، لو المرأة ما عملتهاش فهذه تبطل صلاتها. لو أنها جاءت ولم تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين فنقول هذه صلاة باطلة، زي مثلا صلت وهي كاشفة لشعرها أو كاشفة ليديها الساعد أو العضد أو ما شابه، أو كاشفة للرجل، نقول هنا تبطل الصلاة. أي شيء تاني من إحنا ذكرناه لا تبطل به الصلاة، دي عبارة عن هيئات، عبارة فقط عن هيئات. فبنقول هنا لو حصل العكس، صفق الرجل وسبحت المرأة، لا تبطل صلاتها، لكن هذا خلاف الأولى. نفترض أن المرأة لما نابها الإمام، أو لو ناب الإمام شيء في صلاته، لما ناب الإمام شيء في صلاته جاءت فصفقت بضرب بطن الكف على بطن الكف الأخرى، زي هيئة التصفيق المعروفة، بطن الكف على بطن الكف، ففعلت ذلك في أثناء الصلاة، نقول أيضا لا تبطل صلاتها إلا لو قصدت بذلك اللهو واللعب، فبهذا الفعل تبطل الصلاة. يبقى هذه الأمور الخمسة تخالف فيها المرأة الرجل. أول هذه الأمور اتكلمنا عليها ستر العورة، وهذا أمر واجب، لو كشفت شيئا من عورتها بالنسبة للمرأة بطلت صلاتها بخلاف بقية الأمور، فهذه أمور مستحبة، فلو أنها لم تضم بعضها إلى بعض بل فعلت كما يفعل الرجل وجافت بين أعضائها، نقول هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، وأنت تركت السنة بذلك، لكن الصلاة في نهاية الأمر صلاة صحيحة. يبقى المرأة لما تحب تصلي وهي واقفة في أثناء القراءة بلاش تباعد بين الرجلين، تضم الرجلين في أثناء الوقوف، يبقى الرجل اليمنى ملتصقة بالرجل اليسرى. لما تيجي تركع بلاش برضو تباعد بين الرجلين ولا تباعد بين اليدين، بل تلصق اليدين لو استطعت، أو تحاول تقرب بين اليدين وتلصق القدمين. في أثناء السجود أيضا تفعل كما ذكرنا، تضم البطن إلى الفخذ وتضم اليدين والمرفقين مع الجنبين، وهكذا في سائر الصلاة، بخلاف طبعا الرجل، فالسنة للرجل أن يجافي بين هذه الأعضاء في أثناء الصلاة. طيب، ده بالنسبة للفصل المتعلق بالأمور التي تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة. نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، بيقول هنا: والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذا لحديث الذي رواه الشيخان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال: ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع. يعني يقل يعني يرفع، يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع. وطبعا هذا فيما لو صلى جالسا. قال: والسجود برضو يرفع بطنه عن فخذيه في السجود. وهذا لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه. وكان عليه الصلاة والسلام غير حامل بطنه على شيء، يعني من فخذيه. قال: ويجهر في مواضع الجهر اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. قال: وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. نابه يعني إيه؟ يعني أصابه شيء في أثناء الصلاة، أراد أن يوبه الإمام على سهو، أراد أن ينذر أعمى، خشي أن يقع في شيء يضره. قال: سبح، يعني يسبح الرجل لو نابه شيء في الصلاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وإنما التصفيق للنساء. احنا عرفنا أن التصفيق بالنسبة للنساء كافيته أنه يضرب ببطن كف على ظهر أخرى. قال: وعورته ما بين سرته وركبته. وهذا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه. هذا الحديث رواه الدرقطني والبيهقي وإسناده فيه كلام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة. وجاء في حديث جرهد قال عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قول صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ذكره البخاري في صحيحه بلفظ يروى عنه. قال البيهقي في السنن الكبرى ذكرها البخاري بلا إسناد ثم أسندها هو، وقال: هذه أسانيد صحيحة يحتج بها كما حسنه الترمذي. طب ده بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة؟ قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان ضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود والبهقي. قال: وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب خشية الفتنة. وذلك لقول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلو جهرت بحضرة الأجنبي نقول الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، إن لم يسمعها أجنبي تجهر، لكن برضو هنا جهر المرأة أقل من جهر الرجل. قال: وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. الحديث الذي ذكرناه أنفا. قال: وإنما التصفيق للنساء. قال: وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. وهذا لحديث أم سلمة، لحديث أم سلمة لما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة. ومعنى الدرع يعني القميص، القميص اللي هو زي العباءة مثلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن، صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. والمراد بالحائض هنا زي ما قلنا قبل كده معناه البالغ. طبعا هنا كلام عن العورة في الصلاة، أما عورة المرأة خارج الصلاة هنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب النكاح، وهنعرف إن بدن المرأة خارج الصلاة كله عورة أمام الرجال الأجانب. قال: وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة. عورتها كعورة الرجل، يجب عليها أن تستر ما بين السرة إلى الركبة. طيب خارج الصلاة عورتها كعورة الحرة زي ما هنعرف إن شاء الله بعد كده. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير المتوالي والحدث إلى آخر ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى الآن شرع في الكلام عن مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة زي ما هيذكر الشيخ رحمه الله تعالى يمكن أن نجملها في أربعة أشياء. فنقول مبطلات الصلاة أربعة. أول مبطل من مبطلات الصلاة الكلام. بواحد يسأل ما هو الكلام المبطل؟ نقول المراد بالكلام هنا التلفظ بحرف مفهم أو بحرفين ولو كان غير مفهمين. إيه معنى الكلام ده؟ معناه أن المصلي إما أن ينطق بحرف واحد وإما أن ينطق بأكثر من ذلك. فلو نطق بحرف واحد ننظر إن كان الحرف الواحد يدل على معنى وهذا المعنى يفهم فهذا تبطل به الصلاة، وأما إذا لم يدل على معنى مفهما أو لم يدل على معنى مفهم فلا تبطل صلاته. ممكن نضرب أمثلة على ذلك، نقول مثلا قال المصلي في أثناء صلاته لشخص آخر قي يعني إيه؟ يعني هذا فعل أمر من وقى يقي فيقول قي يعني إيه؟ يعني اتقي هذا الشيء خلي بالك. أو يقول المصلي عي فعل أمر بمعنى افهم، عي من وعى يعي والأمر منها عي. فلو نطق بمثل هذه الحروف المفهمة بطلت صلاته بذلك. طب نفترض أنه نطق بحرف غير مفهم كحرف الميم أو حرف الهاء أو حرف الصاد، فحينئذ لا تبطل صلاته. الحالة الأولى فيما لو نطق المصلي بحرف، قلنا حننظر إلى طبيعة هذا الحرف الذي نطق به. طب لو نطق بحرفين فأكثر، فنقول لو أنه نطق بحرفين فأكثر بطلت صلاته بذلك، سواء دل الحرفان على معنى أو لم يدل على شيء. كأن قال مثلا قم حرفان يدلان على معنى وهو الأمر بالقيام، أو قال عن حرفان لكن الحرفين هنا لا يدلان على معنى، في كلتا الحالتين تبطل الصلاة. وطبعا لما نقول بتبطل بحرفين أفهمت معنى أو لم تفهمها شيئا فهنا من باب أولى فيما لو نطق بأكثر من ذلك فصلاته باطلة قطعا. مثال ذلك أن يقول زيد قائم أو يقول زيد مات أو نحو ذلك، فهذا تبطل به الصلاة. يبقى الخلاصة الآن أن الحرف لا يبطل الصلاة إلا إذا كان مفهما، والحرفين فأكثر يبطلان الصلاة مطلقا. أيضا يشترط في الكلام كي يكون مبطلا أن يصلح لخطاب الناس. مثال ذلك قم فعل أمر القيام، قيه يعني اتقي. الكلام الذي يخاطب به رب العالمين سبحانه وتعالى هل تبطل به الصلاة؟ لا تبطل به الصلاة حتى وإن لم يكن من الأذكار المعروفة في الصلاة. مثال ذلك أن يقول المصلي وهو يقوم يا الله، أو يعطس فيقول الحمد لله، فهذا لا تبطل به الصلاة لأنه ليس لخطاب الناس بل هو لخطاب الله سبحانه وتعالى. خطاب الله في الصلاة ما فيهوش أي مشكلة، أما لو كان هذا الخطاب موجه لأحد من الناس فهنا تبطل به الصلاة. أيضا الكلام الذي تبطل به الصلاة ينقسم إلى قسمين، هذا الكلام إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. طب إيه فائدة هذا التقسيم؟ ليه قلنا الكلام إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا؟ فائدته فيما لو تكلم سهوا أو تكلم عمدا. فبنقول الكلام القليل هو ما كان 6 كلمات فأقل، فهذا تبطل به الصلاة بثلاثة شروط. أول هذه الشروط أن يكون عامدا، يعني إيه؟ يعني أن يكون قاصدا بنطق هذه الكلمات. أما لو كان قد سبق لسانه بهذه الكلمات من دون قصد فهنا نقول لا تبطل صلاته. واحد مثلا عايز يقول الحمد لله فسبق لسانه فقال اللحم، بدل ما يقول الحمد قال اللحم، فهنا ننظر فنرى هنا أن كلمة اللحم كلمة واحدة، يعني ليست بكلام كثير، وبما أنه ليس بمتعمد فلا تبطل صلاته. أما لو قال هذه الكلمة متعمدا بطلت صلاته بذلك. يبقى الشرط الأول لبطلان الصلاة بالكلام القليل أن يكون متعمدا، الشرط الثاني أن يكون عالما بحرمة الكلام في الصلاة، فإن كان جاهلا فهذا لا تبطل الصلاة. وأكثر المسلمين يعرفون أنه يحرم الكلام داخل الصلاة، لكن قد يسلم الكافر يصلي ولا يعلم هذا الحكم، فهذا يعذر بجهله باعتبار أنه حديث عهد بإسلام. فمثل هذا الشخص إذا قال في الصلاة قم يا زيد إلى البيت، فهنا نحسب الكلمات فنراها خمس كلمات، بمعنى أن الكلام هنا كلام قليل، وبما أنه جاهل فلا تبطل الصلاة. أما إذا كان عالما بالتحريم فهذا تبطل صلاته. الشرط الثالث والأخير لبطلان الصلاة بالكلام القليل أن يكون غير ناس أنه في الصلاة، يعني لو تكلم بست كلمات فأقل لكنه نسي أنه في الصلاة، يعني أصابه سهو، فحينئذ لا تبطل صلاته. نفترض أنه لم يكن ساهيا بل كان ذاكرا بأنه في صلاة، فتبطل صلاته بذلك. يبقى القصد الآن أن الكلام القليل لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة شروط حتى تبطل الصلاة، إن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة لم تبطل الصلاة بذلك. طيب دي الحالة الأولى فيما لو كان الكلام قليلا. الحالة الثانية وهو أن يكون الكلام كثيرا، وضابط الكلام الكثير هو أن يكون سبع كلمات فأكثر، فالكلام الكثير تبطل الصلاة به مطلقا بدون أي شرط، حتى لو كان غير متعمد، حتى لو كان غير عالم، حتى لو كان ساهيا، حتى لو كان هذا الشخص حديث عهد بإسلام كأن أسلم كافر وكان يجهل حرمة الكلام في الصلاة، فقال في صلاته قم يا زيد إلى البيت وأنت مسرع، فهنا نحسب الكلمات فنجد عندي سبع كلمات، فيكون الكلام كثيرا فتبطل صلاة هذا الرجل فورا. يمكن أن نلخص هذه المسألة بنقول إذا كان الكلام قليلا لم تبطل الصلاة مع وجود العذر، هو سبق اللسان، النسيان، الجهل بالتحريم، أما إذا كان كثيرا فتبطل الصلاة بعذر أو بغير عذر. مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، إذا تنحنح الرجل وهو في صلاته أو بكى أو ضحك أو تثاءب أو عطس فخرج منه حرفان أو حرف واحد مفهم، هل تبطل صلاته بذلك؟ نقول عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا الرجل مغلوبا، يعني إيه؟ يعني غير متعمد لهذا الفعل، غير متعمد للبكاء، غير متعمد للضحك إلى آخره، فهذا يعذر ولا تبطل صلاته. مثال ذلك ضحك شخص في الصلاة عن غلبة، يعني هجم عليه الضحك ولم يتمكن من منعه، فهذا معذور حتى وإن ظهر منه حرفان. الحالة الثانية وهو ألا يكون معذورا، يعني لا يغلبه الفعل بل يقصده، فبنقول مثال ذلك شخص أحس بألم في صدره فسعل، يعني كح، فهذا تبطل صلاته إن ظهر بالسعال حرفان. طب لماذا؟ لأنه قصد أراد السعال، بخلاف ما لو هجم عليه ذلك فعله وهو مغلوب عليه، فهذا يعذر ولا تبطل صلاته بهذا الفعل. مثال آخر، تنحنح شخص ولكن لم يظهر منه حرفان أو لم يظهر منه حرف مفهم بل مجرد صوت، فهذا لا تبطل صلاته. مثال آخر، تبسم شخص في صلاته فهذا أيضا لا تبطل صلاته لأنه لم يصدر منه حرفان أو حرف مفهم. فإذا فرقنا بين القليل وبين الكثير من الكلام لأجل هذا الحكم الذي ترتب عليه. المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الأجنبي عن الصلاة. الفعل الذي يبطل الصلاة هو الفعل الكثير أو ما يساوي. يأتي السؤال: ما هو الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة؟ هو ما كان ثلاثة أفعال متوالية، مثل أن يمشي ثلاث خطوات، بمعنى إذا نقل رجله اليمنى إلى مكان فهذه خطوة، فإذا حرك رجله اليسرى فهذه خطوة أخرى، فإذا رجع وحرك اليمنى فهذه ثلاث خطوات تبطل الصلاة. فإذا مشى خطوتين فلا تبطل الصلاة لأنه عمل قليل، فالكثرة تبدأ من ثلاث خطوات فأكثر. ويشترط في هذه الحركات أن تكون متوالية، يعني متتابعة في العرف. نضرب مثالا على ذلك: حرك المصلي رجله ثم توقف عن الحركة بمقدار دقيقة، ثم رجع وحرك رجله ثم توقف بمقدار دقيقة، ثم رجع وحرك رجله، فهنا هل تبطل صلاته؟ الصواب أن نقول لا تبطل هذه الصلاة. ليه؟ لأن الحركات الثلاث غير متوالية. بل لو تحرك 10 حركات وكانت غير متوالية لا تبطل صلاته بذلك. وهنا يأتي السؤال: ما هو ضابط التوالي؟ ضابط التوالي هو عرف الناس. فإذا اعتبروا أن هذا الفعل الثاني منقطع عن الأول فهنا نقول لا يوجد توالي. أما لو تحرك وبعد ثانيتين أو ثلاث تحرك حركة أخرى فهنا لا ينقطع التوالي. وبعضهم يقدر التوالي بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد، بمعنى أنه لو فصل بين الفعلين بمقدار هذه السورة فقد انقطع التوالي بذلك، وإن كان أقل فالتوالي موجود، فلو فعل حركات ثلاثة بطلت صلاته بذلك. أيضا يشترط أن يكون هذا الفعل الكثير المتوالي واقعا بعضو ثقيل. ده شرط آخر برضو لبطلان الصلاة بالحركات المتواليات، يشترط أن يكون الفعل الكثير المتوالي واقعا بعضو ثقيل. إيه هو العضو الثقيل؟ الرأس، الرجل، اليد. فالخطوة من الرجل تعتبر حركة واحدة، ذهاب اليد ورجوعها أو رفعها وتنزيلها يعتبر حركة واحدة إن لم تقف اليد وتسكن أثناء الرفع، فإن سكنت ثم أكمل اعتبرت في هذه الحالة حركتين. رفع الرجل لرجله وتنزيل هذا الرجل بعد ذلك هذه حركتان، رفع اليد وتنزيل اليد مرة أخرى هذه حركة واحدة. يبقى نستفيد من هذا الشرط أنه لو كانت الحركة الثلاثية واقعة بعضو خفيف لم تبطل الصلاة. والعضو الخفيف زي الأصابع، كالشفتين، زي اللسان، زي الحواجب، هذه أعضاء خفيفة. طيب نضرب مثالا على ذلك: شخص في الصلاة يرفع إصبعه ويخفضه 10 مرات متواليات، هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته لأنه عضو خفيف. أما إذا تحرك بجسمه كله حركة واحدة كأن قفز، فهذه الحركة لوحدها تبطل الصلاة لأنها تساوي الفعل الكثير. يبقى تلخص عندي الآن من خلال ما ذكرته أن الحركات الأجنبية التي ليست من أفعال الصلاة على 3 أقسام. القسم الأول: الحركة بعضو ثقيل كالرجل واليد والرأس، فيشترط فيها كي تكون مبطلة للصلاة أن تكون 3 حركات فأكثر وأن تكون متوالية. القسم الثاني: الحركة بعضو خفيف كالأصابع، فهذه لا تبطل الصلاة وإن كانت كثيرة وإن كانت متوالية، إلا في حالة لو تحرك معها الكف، فهنا تبطل بالثلاث حركات لأن الكف يعتبر عضوا ثقيلا. القسم الثالث والأخير هو الحركة بالجسم كله أو بغالبه كأن يقفز، فهذه حركة واحدة لكنها مع ذلك تبطل الصلاة لأنها تساوي ثلاث حركات متواليات بعضو ثقيل. هل هناك مستثنيات؟ نعم هناك مستثنيات، يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول هو ما سبق وتكلمنا عنه، الصلاة في شدة الخوف وصلاة النافلة في السفر ماشيا أو على الدابة، هاتان الصلاتان يغتفر فيهما الحركات الكثيرة، ده الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني إذا كانت الحركات بغير اختياره زي الرعشة من شدة البرد والمصاب بالرعشة وارتخاء الأعصاب عافانا الله والمسلمين، هذا أيضا لا تبطل صلاته. لكن هنا برضو ننبه على أمر مهم، وهو أن الفعل الكثير يبطل الصلاة ولو حصل بسهو أو صدر من الجاهل، جاهل بالتحريم أيضا تبطل صلاته ولا يعذر بمثل ذلك، لأن هذا يخل بهيئة الصلاة في كل الأحوال، لأن هذا يخل بهيئة الصلاة في كل الأحوال. طيب ده بالنسبة للمبطل الثاني من مبطلات الصلاة. المبطل الثالث وهو الأكل والشرب، الأكل والشرب أيضا من مبطلات الصلاة، والأكل والشرب له حالتان. الحالة الأولى إذا كان الأكل والشرب كثيرين، إذا كان الأكل والشرب كثيرين فهنا تبطل الصلاة مطلقا، سواء كان عامدا أو ناسيا بأنه في الصلاة، عالما بالتحريم أو جاهلا بالتحريم، في كل الأحوال تبطل الصلاة بالأكل والشرب الكثيرين. الحالة الثانية فيما إذا كان الأكل والشرب قليلين، الحالة الثانية فيما لو كان الأكل والشرب قليلين فهنا تبطل صلاة العامد العالم بالتحريم، أما صلاة الناس أو الجاهل بالتحريم فلا تبطل صلاته طالما أن الأكل والشرب لم يكون كثيرين بل كان قليلين. طيب برضو يأتي هنا السؤال، ما هو ضابط الكثرة والقلة؟ ضابط ذلك هو عرف الناس، وبعضهم أيضا قدره بتقدير آخر فقال القلة بمقدار حبة السمسم، وما كان أكثر من ذلك فهو كثير. فعلى هذا التقدير لو بلع الشخص حبة سمسم مثلا فصلاته تبطل إلا إذا كان ناسيا أنه في صلاة أو كان جاهلا بالتحريم. وطبعا هنا ننبه على مسألة، هو أن البعض مثلا ربما أكل شيء من الحلويات قبل الصلاة ثم كبر ودخل في الصلاة، فبواقي هذه الأطعمة التي تكون بين الأسنان بعض الناس ربما ابتلع هذه البواقي في أثناء الصلاة، نقول مثل ذلك يبطل صلاته فلينتبه. ولهذا ينبغي أن ينظف الشخص فمه من الطعام قبل الصلاة. المبطل الرابع وهو ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها. احنا عرفنا قبل كده أن الصلاة لها شروط صحة ولها شروط وجوب، والصلاة كذلك لها أركان. لو أن الشخص ترك شيئا من هذه الشروط أو ترك شيئا من هذه الأركان نقول بطلت صلاته. وطبعا هنا لما نقول ترك شيئا من هذه الشروط يعني أو ركن من هذه الأركان يعني ترك ذلك في أثناء الصلاة، بخلاف ما لو ترك شرطا من الشروط قبل الصلاة، فنقول هذه الصلاة لم تنعقد أصلا. زي واحد مثلا لم يتطهر ثم كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وركع واعتدل من الركوع وسجد إلى آخره، هل نقول صلاته باطلة ولا نقول صلاته لم تنعقد أصلا؟ نقول صلاته لم تنعقد أصلا. بخلاف ما لو دخل الصلاة متطهرا مستقبلا للقبلة ساترا للعورة إلى آخره، وفي أثناء الصلاة أحدث، يبقى هنا ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة من الحدث، فنقول بطلت الصلاة بذلك. واضح الآن؟ لكن يستثنى من ذلك البلوغ. احنا قلنا البلوغ شرط من شروط الوجوب لكن ليس شرطا من شروط الصحة، فصلاة الصبي صحيحة وإن لم تجب عليه. يبقى النتيجة الآن هي أن تخلف شرط من الشروط بعد تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة. كذلك الحال بالنسبة للأركان، احنا عرفنا أن أركان الصلاة 13 ركن، الركنان الأولان يمنعان انعقاد الصلاة في حالة إذا فقد المصلي هذين الركنين، ما هما؟ النية وتكبيرة الإحرام. فلو أنه لم ينوي لم تنعقد صلاته أصلا، لو أنه لم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. فنقول هذان الركنان يمنعان من انعقاد الصلاة في حالة إذا فقدهما الشخص. طيب بقية الأركان، بقية الأركان الصلاة منعقدة لكن تبطل فيما لو فقد ركنا من بقية الأركان، كأن ترك ركوعا أو ركع وترك الطمأنينة في هذا الركوع متعمدا، أو لم يقرأ الفاتحة، أو لم يقرأ التشهد الأخير، أو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. طب نذكر بعض الأمثلة فيها تخلف الشروط والأركان علشان يتضح المقام أكثر من ذلك. مثال ذلك الردة. الردة هي الرجوع إلى الكفر والعياذ بالله، وبذلك تبطل الصلاة. مثال ذلك صلى شخص وفي أثناء الصلاة غير اعتقاده واعتقد أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا يرتد فورا وتبطل صلاته على الفور. لماذا؟ لتخلف شرط من شروط الصلاة وهو الإسلام، ذلك لأن الصلاة لا تصح من الكافر. مثال آخر انتقاض الطهارة أو حدوث النجاسة، صلى شخص ثم خرج منه ريح فتبطل صلاته بذلك. مثال آخر صلى شخص ثم وقعت عليه نجاسة، فهذا أيضا تبطل صلاته بذلك إلا إذا تخلص من هذه النجاسة فورا، كأن سقطت عليه مثلا نجاسة يابسة على ثوبه فنفض الثوب فورا، فهنا لا تبطل الصلاة. أما إذا تأخر عن ذلك فهنا تبطل صلاته. ولا ينفع التخلص من هذه النجاسة بعد ذلك طالما أنه تأخر عن التخلص منها فورا. يبقى القصد الآن هو أن فقدان الطهارة يبطل الصلاة لتخلف شرط من شروطها وهو الطهارة من الحدث والخبث. نضرب مثالا آخر انكشاف العورة. مثال ذلك شخص يصلي ساترا لعورته وفي أثناء السجود انكشفت عورته بسبب ضيق الملابس، فهذا تبطل صلاته إلا إذا سترها على الفور، فإن تأخر بطلت الصلاة ولم ينفع الستر الذي يفعله بعد ذلك. طيب لماذا قلنا ببطلان الصلاة هنا؟ قلنا ببطلان الصلاة لأننا فقدنا شرطا من شروطها وهو ستر العورة. مثال آخر الانحراف عن القبلة. صلى شخص وفي أثناء الصلاة انحرف بصدره عن القبلة يمنة أو يسرى، أو جعل القبلة خلف ظهره، فهنا أيضا تبطل صلاته على الفور. لأنه فقد شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. مثال آخر، صلى شخص وفي أثناء الصلاة تعمد ألا يركع أو تعمد ألا يسجد، فهنا نقول صلاته تبطل على الفور، بخلاف ما لو ترك شيئا من ذلك سهوا، فهذا يعود ويأتي بهذا الركن المتروك ويكمل صلاته، ثم قبل السلام يسجد سجدتين للسهو، وده إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الفصل المتعلق بسجود السهو. أيضا مسألة تغيير النية في الصلاة، شخص يصلي وفي أثناء الصلاة نوى بقلبه الخروج من الصلاة، فهذا تبطل صلاته فورا. يسأل سائل لماذا بطلت صلاته؟ نقول بطلت الصلاة لتخلف الركن الأول وهو النية، لأن النية توجد في بداية الصلاة أثناء التكبير، فإن غابت بعد ذلك لم يضر، لكن بشرط وهو عدم تغييرها، يشترط في هذه النية عدم تغييرها، لأنه لو نوى الخروج من الصلاة فقد غير نيته التي نواها في أثناء تكبيرة الإحرام، فتنقطع النية بذلك وتبطل الصلاة. يبقى إحنا بذلك انتهينا من الكلام عن مبطلات الصلاة الأربعة. الشيخ رحمه الله تعالى قال: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا، وهذا بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: الكلام العمد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وطبعا فرقنا ما بين الكلام القليل والكلام الكثير في أثناء الشرح. قال: والعمل الكثير المتوالي، وعرفنا ضابط العمل الكثير وعرفنا ضابط التوالي، ودل على ذلك حديث معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: وإن كنت فاعلا فواحدة. قال: والحدث، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: وحدوث النجاسة، وده تكلمنا عنه في الفصل المتعلق ببيان النجاسات. قال: وانكشاف العورة، انكشاف العورة أيضا يبطل الصلاة، دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا الحديث رواه الشيخان. يبقى في كل الأحوال أمره بستر العورة. قال: وتغيير النية، كأن نوى صلاة أخرى أو علقها أو نوى قطع الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: واستدبار القبلة، يعني التحول بصدره عن القبلة أو ببعض صدره عن القبلة، لأن هذا منافي لما اشترطناه قبل ذلك من استقبال القبلة. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: والأكل والشرب، لأن هذا ينافي الصلاة ويشعر بالإعراض عنها، إلا طبعا إذا كان الأكل قليلا فأكل ناسيا على التفصيل الذي فصلناه أيضا. قال: والقهقهة، القهقهة اللي هو الضحك بصوت فيما لو خرج حرف مفهم أو حرفان فأكثر، لأن هذا يعتبر كلاما والكلام مبطل. قال: والردة، لأن الردة تحبط العمل. قال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قال بعد ذلك فصل: وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 17 ركوعا و34 سجدة و94 تكبيرة، وقال: و9 تشهدات، 5 منها فرض، و10 تسليمات، و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 234 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، وإن عجز عن ذلك يصلي بالإيماء، وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه. وهي آخر مسألة الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها في هذا الفصل، بها إن شاء الله نختم درس اليوم، وهي مسألة العجز عن القيام في الصلاة. احنا عرفنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه طالما أنه قادر على القيام. نفترض أنه عجز عن القيام، فهنا سينتقل إلى ما يقدر عليه. وهنا نريد أن نبين مسألتين: المسألة الأولى ما معنى العجز عن القيام، المسألة الثانية ماذا يفعل إذا عجز عن القيام. أولا بالنسبة للعجز، ما معنى العجز؟ فمعنى العجز هو أن تلحق المصلي مشقة شديدة إذا قام، وذلك من خلال صور. من ذلك مثلا لا يمكنه القيام لأنه مشلول، من ذلك أن يخاف على نفسه الهلاك والموت إذا قام، من ذلك أيضا أن يزداد مرضه أو يتأخر عن الشفاء إذا قام، يعني إذا صلى قائما، ومن ذلك أن تلحقه مشقة شديدة وآلم لا يطاق، بحيث أنه يفقد خشوعه وتركيزه في الصلاة إذا صلى قائما. فهذا هو الذي نعنيه بالعجز عن القيام. لذا لا نعني بالعجز عن القيام في كل الأحوال عدم الإمكان، لا مش شرط، ممكن يكون يستطيع اللي هو يقوم، لكن يترتب على هذا القيام مفسدة أعظم، زي ازدياد المرض فيما لو كان مريضا، أو تأخر الشفاء، أو تلحقه مشقة شديدة وألم يذهب عنه تركيزه وخشوعه في الصلاة، فهنا يمكنه القيام لكن يترتب عليه مفسدة أعظم. فنقول أنت في حكم العاجز عن القيام، أو لا يتمكن من ذلك أصلا زي المشلول، طبعا هذا بديهي ومعروف. الآن هذا العاجز عن القيام ماذا يفعل؟ ينتقل في هذه الحالة إلى القعود، ينتقل في هذه الحالة إلى القعود. فإذا عجز عن القعود انتقل إلى الاضطجاع، يعني النوم على إحدى جنبيه الأيمن أو الأيسر. فإذا عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره، يعني نام على ظهره وصلى على هذه الحال. طيب احنا بنقول إذا عجز عن القيام ينتقل إلى القعود، إذا أراد أن يصلي قاعدا ما هيئة الصلاة؟ نقول في حالة القعود يجوز الجلوس مفترشا أو متوركا أو متربعا أو على أي صفة يجلس عليها، أي صفة. والأفضل هو أن يجلس مفترشا، ثم إذا كان في الجلسة الأخيرة للتشهد يتورك. مثال ذلك: أصيب شخص بجرح في رجله اليمنى ولا يمكنه الوقوف في الصلاة إلا مع ألم لا يطاق، فهذا يصلي قاعدا. مثال آخر: أصيب شخص بجرح في ظهره، إذا صلى جالسا ازداد جرحه سوءا، فهذا يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن وهو أفضل من الأيسر. إذا أراد أن يصلي مضطجعا كيف يصلي؟ نقول يستقبل القبلة بصدره ووجهه، وإذا أراد أن يركع أو أن يسجد فإنه يومئ، يعني يومئ برأسه في الركوع وفي السجود، على أن يكون السجود أخفض من الركوع علشان يحصل التميز بين الركنين. مثال ذلك: شخص أجريت له عملية ثم خرج منها ونصحه الأطباء بأن يبقى نائما على ظهره لفترة، يقول يصلي مستلقيا على ظهره ويستقبل القبلة بوجهه وبرجليه، يعني يجعل باطن القدمين متجهين نحو القبلة وجوبا، ويرفع رأسه قليلا بحيث يستقبل القبلة أيضا بوجهه. فإذا أراد أن يركع أو أن يسجد فإنه يركع برأسه، يومئ برأسه وإذا أراد أن يسجد يفعل مثل ذلك، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. إذا لم يستطع أن يحرك شيئا من ذلك يبقى هنا يومئ بالأجفان، وهذا إن دل فإنه يدل على عظيم قدر الصلاة وأن العبد لا يتركها أبدا. هل معنى ذلك إن الشخص العاجز عن القيام فصلى قاعدا أو مضطجعا على جنبه أو مستلقيا على ظهره على حسب حاله وعلى حسب مقدرته، هل معنى ذلك أنه معذور؟ أي نعم هو معذور ولا شيء عليه شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهو قد اتقى الله ما استطاع. هل عليه الإعادة؟ نقول ليس عليه الإعادة، يصلي بحسب ما ذكرناه ولا إعادة عليه. إن عجز عن القيام صلى قاعدا، إن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنب، فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره، ولا إعادة عليه في كل الأحوال. دل على ذلك الحديث، حديث عبادة رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواية للنسائي قال فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك. يبقى احنا بنقول هنا القيام لابد منه، لا ينتقل عن القيام إلا في حالة العجز. ماذا لو كان يصلي النافلة؟ ماذا لو كان يصلي النافلة؟ نقول إذا كان يصلي صلاة هي نافلة القيام ليس بركن في هذه الحال، يمكن أن يترك القيام إلى القعود وإلى الاضطجاع. يجوز له أن يترك القيام ويقعد، يجوز له أن يترك القعود ويستلقي يضطجع على جنبه، ولا حرج عليه في ذلك. لكن طبعا في كل الأحوال كلما انتقل إلى مرتبة أقل نقص الأجر في حال إذا كان قادرا على الكمال، يعني هو الآن قادر على أن يصلي قائما ومع ذلك صلى قاعدا، نقول صلاتك صحيحة طالما أنك تصلي النفل صلاتك صحيحة، لكن نقص أجرك بذلك. طيب لو كان قد انتقل عن القيام إلى القعود لعذر، فهنا نقول لا شيء عليك وأجرك كامل لا ينقص منه شيء. طب احنا بنقول الآن يمكن أن يترك القيام إلى القعود ويمكن أن يترك القعود إلى الاضطجاع في حالة صلاة النافلة، هل يجوز له الاستلقاء؟ لا، لا يجوز له أن يستلقي إذا صلى النافلة، الاستلقاء على الظهر، لا يجوز أن يصلي مستلقيا على ظهره في صلاة النافلة وهو قادر على الاضطجاع، هو قادر على القعود أو هو قادر على القيام. لماذا؟ لأن هذه الصفة لم ترد في السنة، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أجاز سواء بقوله أو بفعله للمتنفل أن يتنفل وهو مستلقي على ظهره. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.